تفسير الآية 10 من سورة تبارك، يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أي هذا بيان لجانب آخر من جوانب شدة حسرتهم وندمهم وذمهم لأنفسهم وعذابهم النفسي مع الجسدي، حيث يعترفون أيضا بأنهم لو كانوا يسمعون في دنياهم لما كانوا يدعون إليه من الخير، سماع من يطلب الوصول للحق ويتعقلون ويتفكرون ويتدبرون ويتعمقون فيه، لكانوا آمنوا وسعدوا في الدارين، وما كانوا الآن في عداد أهل النار المعذبين فيها.